وهو في الآخرة من الخاسرين إذا يد الله قوم كفروا بدأي بانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاء لهم البينات والله لا يذق الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بدأين بانهم ثم زادوا كبرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم من أرض ذهب ولو اهتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين